فيما يخص الذين تورطوا ورجعوا فقد مدة طويلة في غير الجبال، الآن يعني ما هي أنفع سبل لتعليمهم وإرشادهم حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية؟ لأنه ليس من السهل أن يقضي رجل منهم مدة مديدة في الجبال ثم يعود يعني كأن لم يكن شيء، فما هي أنفع سبل لتعليمهم وإرشادهم لتوجيههم؟ والله يا أخي شفاء المؤمن حقا يستطيع أن يرجع بلحظة. الصحابة رضي الله عنهم لما حرم الخمر أتاهم آت وهم يشربون خمرا، طائفة من الصحابة يشربونه بأيديهم الكوس بأيديهم، فأخبرهم أنها حرمت، فأمروا الساقي أن يخرج بها في الأسواق ويريدها يليق في الأسواق، وامتنعوا بلحظة مع أن الانفكاك من الخمر صعب جدا. فالذي عنده إيمان حقيقة يهون عليه أن يرجع إلى حياته الطبيعية وأن يغض الطرف عما مضى، أما أن يبقى يفكر فيما حصل فستكون تبع له صعبة. نعم.